السلام عليك يا أبو بكر خليفة رسول الله، السلام عليك يا عمر، ثم تنصرف. أما الوقوف عند القبر ومد اليد نحوه وطلب شيء منه أو التمسح بالجدران وقضبان الحديد فلا شك أن هذا بدعة خطيرة قد تؤدي بصاحبها إلى الوقوع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. فعلى المسلم إذا وصل بدون مزاحمة دون أن يزاحم لا بأس أن يذهب، لا سيما إذا كان قادما من سفر، فإنه يذهب ويسلم على السلم ويسلم على صاحبيه، يسلم عليهم السلام المشروع ثم ينصرف، فلا يدعو عند القبور ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتوجه إليه بالدعاء ولا يصلي إليه، وإنما عليه أن يسلم ثم ينصرف ويدع المجال لغيره. وأما أن يتخذ أحدا يدعو وهو يرد خلفه عند القبر فإن هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، بل عليك أنت أن تسلم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفر جاء إلى القبر وسلم من بعيد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه صيغة السلام واردة. أما من يجعل صيغة أخرى وأما من يخصص صيغا للسلام ما أنزل الله بها من سلطان كما يسمون صلاة الفاتح أو غير صلاة الفاتح فلا شك أن هذه بدعة منكرة، بدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان. فالواجب التقيد بأوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه والسير على منهج السلف الصالح. نعم. هل هو صحيح إيش؟ هل ورد حديث أن صحيح أن من يقرأ سورة الدخان يستغفر له 70,000 ملك؟ هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي ألفت في فضل القرآن ووضعت من الوضاعين كثيرة، بل قد اعترف بعضهم ولعله نوح بن أبي مريم أنه ألف في فضل سور القرآن 100,000 حديث كلها ألفها من عند نفسه، حتى إنه عندما سئل عن ذلك قال رأيت الناس اشتغلوا بفقه ابن عيينة والشافعي وفلان وفلان فأردت أن أحملهم على الاشتغال بكتاب الله. فعلى حد قولهم يقول نحن نكذب له ولا نكذب عليه، مع أن هذا كله كذب عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الحديث لم يرد. وأنبهكم إلى أن كثيرا من الأحاديث التي يذكرونها في فضل بعض السور أكثرها غير صحيح. نعم هناك أحاديث صحيحة في فضل بعض السور، لكن ليس كل ما ورد أو نسمعه من الناس نتخذه دينا، لأن العبرة بقال الله وقال رسوله. ولقد حفظ الله تبارك وتعالى السنة كما حفظ القرآن، حفظ السنة بعلم الحديث الذي جعله الله تبارك وتعالى حرزا لحفظ السنة، وهو علم الإسناد الذي قال فيه عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى الإسناد من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فتنبهوا أيها الإخوة إلى أولئك الذين يهتمون بذكر القصص والخيالات والأحاديث الضعيفة والموضوعة ويجعلونها يعني دائما يخدعون بها الناس ويذكرونها بصورة تهويلية عظيمة خطيرة. الأمر الذي قد يصرف الإنسان يعني قد يصرفه عن قال الله وقال رسوله. وما أكثر الدجاجل الآن الذين يضعون الأحاديث ويتقولون على الله ويتقولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ويعني تجدهم والعياذ بالله يعني يقولون على الله ما لا يعلمون ويفترون على الله ويكذبون عليه، ولا سيما في بعض مشايخ الدجاجلة من مشايخ الطرق الصوفية الذين يزعمون أنهم يتلقون الكلام مباشرة من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لا شك في هذا كاذبون ومفترون. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يلقى أحدا بعد موته، لم يلقى أحدا بعد موته، اللهم إلا يوم القيامة عندما يلقى جميع الناس يوم القيامة. وأما أنه يلقاه باليقظة فيملي عليه أو يعطيه شيئا لم يكن قد بينه الله تبارك وتعالى في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا من أبطل الباطل. وبالمناسبة يعني هناك الصيغة التي يسمونها صلاة الفاتح، ويزعمون أنها أفضل من قراءة القرآن بستمائة ألف مرة ونحو ذلك، وكل مرة تعدل أربعمائة غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل غزوة نعم كما يقولون أو كما يزعمون بألف زوجة من الحور العين. هذا دجل وسفة، هذا موجود في كتاب يسمى كتاب المعاني، اسمه يسموه ذا جواهر المعاني، وهو مليء بالشركيات ومليء بالروايات الكاذبة والكاذيب الفاسدة التي تقولت على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قالها عميل فرنسي خطير ما زال يعبد من دون الله في بعض البلاد الإسلامية، ويتعلق به ويدعونه ويستغيثون به ويظنون أنه يقربهم إلى الله زلفى، وهو يبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يعلق خوفه ورجاءه وكل أموره بالله عز وجل، لا يستعين به ولا بغيره، لا بهذا الرجل ولا بغيره، بل حتى ولا بالرسل ولا بالأنبياء، فإن الاستغاثة والاستعانة بالله تبارك وتعالى وحده دون سواه. إذا سألت فاسأل الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. نعم صلاة القبض. صلاة القبض يعني القبض في الصلاة قصدك؟ أيوة. قال ولا تجوز صلاة القبض. سمعت بإذنك في الراديو. على أي حال، القبض سنة في الصلاة، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل روى مالك رحمه الله تعالى فيه أربعة أحاديث في موطئه رحمه الله. ولذلك نقول للإخوة الذين يقولون إنهم على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، إن مذهب الإمام مالك هو القبض وليس هو السدل أبدا، ولم يثبت عن الإمام مالك أنه ماذا؟ أنه سدل يديه أبدا، لم يثبت. وهذا الموطأ بين أيدينا الذي هو من أصح الكتب بعد كتاب الله مع صحيح البخاري وصحيح مسلم، أصح الكتب بعد القرآن كم؟ ثلاثة كتب: صحيح البخاري وصحيح مسلم والموصول من ماذا؟ من موطأ مالك رحمه الله الموصول، لأن هناك بلاغات وهناك أشياء أخرى، لكن الموصول الأحاديث المرفوعة موطأ مالك كلها صحيحة. فلذلك نقول إن الصواب هو القبض، قبض اليد على الصدر في الصلاة، على الصدر، لا نجعلها تحت السرة على العانة مثل ما يفعل بعض الناس وهي حديث ضعيفة، ولا نجعلها على الحلق مثل ما يفعل بعض المغالين، وإنما نجعلها أين؟ على الصدر هكذا. هذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك نفسه نعم كان يقبض وكان يدعو إلى القبض، وقد روى أحاديث في القبض. فهل يتصور أن الإمام مالكا يروي في القبض أربعة أحاديث ثم يخالفها؟ هل يتصور هذا؟ نعم، يوجد في المختصرات من الكتب المتأخرة من كتب المالكية أن الإسدال هو الأفضل وأن القبض لا ينبغي، وأن السدل هو صحيح، وهذا غير صحيح وليس عليه دليل. تعلمون أن كتب المختصرات وكتب الفقه الأخيرة في جميع المذاهب حصل فيها توسع، وحصل فيها يعني أمور كثيرة، يعني حصلت فيها توسع وتفريعات كثيرة، يعني وصلت إلى أن بعضها يعني محل نظر، أن بعضها محل نظر. مثل هذا قضية القبض، نعم هناك وهم فهموه من عبارة ابن المدونة لابن القاسم رحمه الله، قال إن مالك أن سئل عن الاعتماد فقال لا أعرفه، وجعلوا أن الاعتماد المراد به القبض. والاعتماد الذي سئل عنه الإمام مالك هو الاعتماد على عصا أو على عمود أو على حبل في الصلاة، والتي كان يفعله بعض السلف عندما يعجز عن الاستمرار على القيام، بل فعلته بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا يعني المقصود هو الاعتماد، هو الاعتماد على العصا أو الحبل في الصلاة أو نحو ذلك. وأما القبض فلا علاقة له بهذا الاعتماد، لذلك فإن القبض سنة ثابتة في الصلاة، فينبغي المسلمين ألا يخالفوها تعصبا لبعض الأقاويل الفقهية المتأخرة.